Oh, ارفعني فوق الضعفات، آتي إليك احميني من حب الذات، آتي إليك ارفعني فوق الضعفات، آتي إليك احميني من حب الذات. أنا آتي إليك، أنا آتي إليك، أنا آتي إليك، وأنا لي من غيرك وأروح لمين.